بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. أما بعد، فإن للخلق الفاضل والأدب الكريم مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عن أكثر ما يكون به دخول الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسيأتي معنا أحاديث كثيرة تدل على مكانة الخلق الفاضل والأدب الكريم في الإسلام، وأن المسلمين عموما ينبغي عليهم بل يتأكد أن يعنوا بأخلاق الشريعة وآداب الإسلام معرفة بها وتعلما لها واتصافا بها وتحليا بها. والخلق زينة المسلم وجماله، والخلق يعد في العلم الشرعي ذا شأن عظيم، حتى قال عبد الله بن مبارك: كاد أن يكون الخلق ثلثي العلم، أو نحو ذلك. فالحاصل أن باب الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة هذا باب مهم عظيم جدا، ينبغي على المسلمين عموما وطالب العلم على وجه الخصوص أن يعنوا به. وبين أيدينا كتاب بعنوان أحاديث الأخلاق، فيه جمع لأحاديث كثيرة في باب الأخلاق، رتبت ترتيبا لعله مناسبا، واعتني أيضا بالتعليق على كل حديث تعليقا مختصرا يبين المراد به والمقصود منه. ومن كتب هذا الكتاب يرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع به النفع العظيم، وأن يكون سببا في صلاح الأخلاق وجمال الآداب وطيب المعاملات بين المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا أجمعين حسن الانتفاع، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على التحلي بأخلاق الإسلام وآدابه العظيمة، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومما أدعو إليه بين يدي قراءة هذا الكتاب والمدارسة له أن يحضر كل واحد منا في نفسه نية صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يعمل بأخلاق الإسلام وآدابه الكريمة العظيمة، يحذر في قلبه نية صادقة بينه وبين الله أن يعمل، لأن مقصود العلم العمل. وفي الوقت نفسه يكون مستعينا بالله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق، وأن يسدده، وأن ييسر له التحلي بهذه الأخلاق العظيمة. كان الله في عوننا أجمعين، ويسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى. وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ووفقنا للتحلي بأخلاق الإسلام وآدابه الكريمة وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبالله نبدأ مستعينين به مستمنحين منه المعونة والتوفيق والتسديد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سلسلة نافعة في أحاديث الأخلاق، قدمتها في حلقات يومية خلال شهر رمضان المبارك لعام 41 بعد 400 في قناة السنة النبوية، وقد لقيت بفضل الله قبولا لدى المستمعين، ورغب الكثير في طبعها ونشرها لتتنوع الإفادة منها. وقد كنت شرعت في إعدادها في يوم الخميس 23 من شهر شعبان، ووقع الفراغ منها في يوم السبت 23 من شهر رمضان المبارك، وأسأل الله الكريم أن يعظم النفع بها وأن يجعلها لوجهه خالصا وأن يتقبلها بقبول حسن إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم الذي هو هدي قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. إن الخلق والأدب عنوان فلاح المرء وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات بمثل الخلق الفاضل والأدب الكريم. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هذا الموضوع الأول فيه شيء من البيان لأهمية حسن الخلق ومكانته في الدين. وسيمر معنا في هذا الكتاب 30 عنوانا، لأنه يعني قدم في شهر الذي هو شهر رمضان، فكانت عناوينه بعدد أيام الشهر المبارك الفضيل شهر رمضان. فسيمر معنا 30 عنوانا، كل عنوان منها في موضوع من موضوعات الأخلاق والآداب الكريمة. ولا يعني هذا الجمع الاستيفاء للأخلاق، لا من حيث الأحاديث ولا من حيث أيضا الموضوعات، لكن ما ذكر منها من العناوين وكذلك الأحاديث يدل على ما لم يذكر ويرشد إليه. فهي 30 عنوانا، كل عنوان منها في موضوع مهم من موضوعات الأخلاق والآداب، ويتضمن كل عنوان أحاديث كثيرة تندرج تحت العنوان، مع شيء من البيان لها. هذا العنوان الأول بعنوان حسن الخلق، فيه بيان مكانة الخلق في الإسلام ومنزلته في الشريعة، وجمع هنا أحاديث كثيرة تبين مكانة الأخلاق في الإسلام. وبدأ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وهذا السؤال مبني على حرص ممن سأل على ما يكون به دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وهذا الحديث يدل على مكانة الخلق العظيمة من جهتين: من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره موجبا لدخول الجنة، موجبا لدخول الجنة، والجهة الأخرى أنه قرن بتقوى الله، أنه قرن بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جل وعلا هي أعظم الوصايا، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فقرن حسن الخلق بتقوى الله عز وجل يدل على المكانة العظيمة التي عليها حسن الخلق في دين الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله يقول: جمع أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، ثم بين وجه الجمع، قال: لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. ومثل هذا الجمع وسيأتي معنا، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي ذر، قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، فتقوى الله فيه صلاح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق فيه صلاح ما بين العبد وبين الخلق. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته، أي محبة الناس له. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. هذا حديث عظيم في بيان حسن الخلق، بل ومنزلة صاحب الخلق الحسن العلية في الجنة ورفعة درجاته فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فهذا فيه رفعة مكانة صاحب الخلق الحسن وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، قرب مجلسي من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا يفيد أن المرأة كلما حسن خلقه علت درجته وارتفعت منزلته، وكلما ساء خلقه كان أبعد، كلما ساء خلقه كان أبعد. وهذا ينبهنا إلى مسألة مهمة في باب الأخلاق، وهي أن يعد صاحب الخلق الكريم خلقه قربة لله، أن يعد خلقه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأجل أن يجدها يوم القيامة في صالح عمله، أن لا يدخل في صالح العمل إلا ما تقرب به إلى الله وقصد به الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن شخصا تحلى بأفضل الأخلاق لكن لا يريد بها وجه الله، يريد بها مصالح دنيوية ومقاصد آنية، هل يجدها في صحائف أعماله يوم القيامة؟ ما تقرب بها إلى الله ولا قصد بها وجه الله. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها من يتحلى بالخلق الحسن أن يتحلى به قربة لله، قربة لله، طاعة لله عز وجل، التماسا لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. يعين على ذلك هذه الأحاديث، حديث المتقدم أكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق، فهو يتحلى بحسن الخلق ليكون موجبا لدخوله الجنة، وهذا الحديث الذي فيه رفعة المنازل وقرب صاحب الخلق قرب مجلس صاحب الخلق مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ملحظ مهم ينبغي أن يعتني به المسلم، أن يتحلى بالخلق الفاضل قربة لله، قربة لله سبحانه وتعالى، وطلبا لما عنده جل وعلا من عظيم الثواب. نعم. فكلما كان المرء أحسن خلقا كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقا كان أبعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. رواه البزار. أي لا يمكنكم أن تسعوا الناس بأموالكم عطاء وبذلا مهما كثرت أموالكم وعظم سخاؤكم، لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن، فسعوهم بأخلاقكم الكريمة وأدبكم الجميل ببسط الوجه وحسن الخلق، وهذا أمر هين سهل متيسر لمن وفقه الله ووهبه الخلق الحسن. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينشد: بني إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. نعم. أيضا هذا الحديث يفيد أهمية الخلق العظيمة، وأن الخلق الفاضل به يحصل كسب قلوب الناس، كسب قلوب الناس ومحبة الناس له وصلاح ما بينه وبينهم، وأيضا دفع شرورهم، وأيضا معونتهم على الصلاح والخير، لأن الخلق الفاضل من الأساسيات التي تبنى عليها الدعوة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لن تستوعبوهم بأموالكم، مهما كثر المال عند الشخص ومهما كانت نفسه سخية بالمال لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يسعهم يكفيهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق. نعم. وهذه الأخلاق هي ذات من الله وتفضل منه يهدر أحسنها من شاء من عباده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ زائدا. نعم. وعن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أميت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت، اللهم سائلين. عن زياد بن علاقة عن عمه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد. قالت عائشة بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا. رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم، هذه الأخلاق الفاضلة هي وفائد، معنى وفائد المنن، منن يمن الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها على من شاء من عباده، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. عندما تنظر إلى الناس وقسم الأرزاق بينهم، هذا شخص فقير ما عنده من المال إلا الشيء الذي لا يكفيه ولا يسد حاجته، وذاك عنده مال يزيد عن حاجته، قسم بينهم الأرزاق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسم الله عز وجل الأرزاق، وكذلك قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق قسم الأخلاق. فهذه الأخلاق عطايا ومنن. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله: إن هذه الأخلاق منائح، منائح يعني وهائب، هبات من الله، يمنح الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا منحه منها خلقا صالحا، منحه منها خلقا صالحا. إذا عرف المسلم أن الأخلاق منائح فليطلبها من المانح، وإذا عرف أنها هبات يطلبها من الوهاب سبحانه وتعالى، إذا عرف أنها عطايا من الله يطلبها من المعطي. ولهذا جاءت أدعية عن نبينا عليه الصلاة والسلام عظيمة في هذا الباب ينبغي أن يعتنى بها. ولاحظ الدعاء الأول الذي في حديث جابر رضي الله عنه، إذا استفتح عليه الصلاة والسلام صلاته قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا ما هو؟ بين العبد وبين الله، مثل ما تقدم، تقوى الله. ثم قال: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. وهذا في إصلاح الأخلاق التي بين العبد وبين العباد. وتأمل في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يعيده من سيئها في أول صلاته واستفتاحها، في أول صلاته واستفتاحها. فهذا فيه أن الصلاة التامة التي يعتني بها المصلي بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ووقتها إلى غير ذلك لها أثر عظيم عليه في حسن خلقه. فالصلاة تزكي الأخلاق، الصلاة تزكي الأخلاق وتربي على الفضائل والآداب. ولهذا الصلاة معونة، معونة على كل خير وعلى كل خلق فاضل. الله جل وعلا قال: استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة أيضا مزدجر عن كل سيء ورديء وكل عمل قبيح. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر. فالصلاة ناهية ومعينة، ناهية عن السيء ومعينة على الصالح الطيب. ولهذا من جميل الاستفتاح للصلاة الاستفتاح بهذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء العظيم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا اهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يدعو الله عز وجل في أول صلاته بهذه الدعوة. ومن المعلوم أن الصلاة ورد فيها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنواع من الاستفتاحات، والسنة أن ينوع المسلم، يأتي بهذا تارة وهذا تارة، هذا مرة وهذا مرة، كما جاءت ماذا؟ منوعة. ولهذا العلماء يقولون الاختلاف فيها اختلاف تنوع، لأنها كلها أنواع مشروعة، وإذا نوع منها كان التنوع الأوفق للسنة، لأن كلها مأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث علاقة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله في حديث عم زياد بن علاقة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، فكان يتعوذ من منكرات الأخلاق، فالأخلاق فيها أخلاق منكرة يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، وفيها أخلاق حسنة طيبة يسأل الله عز وجل التوفيق لها والمعونة عليها. وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، وهذا ثابت، هذا الدعاء ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يتوسل إلى الله عز وجل بفضله عليه بأن حسن خلقه، خلق الإنسان في أحسن تقويم، أن حسن خلقه، خلقه على هذه الهيئة الحسنة الطيبة الجميلة، فيسأل الله عز وجل أن يحسن خلقه ليجتمع فيه جمال الخلق وجمال الخلق، يجتمع فيه جمال الخلق وجمال الخلق. أما إذا كان في المرء جمال الخلق فقط مع فساد الخلق صار ماذا؟ مبنى بلا معنى، صار مبنى بلا معنى، لأن الجمال الحقيقي، الجمال الحقيقي للإنسان هو خلقه الفاضل وأدبه الكريم. نعم. فالذي يعطي الأرزاق هو الذي يعطي الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله فإن الأخلاق مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن يشاء، انتهى كلامه رحمه الله. قول ابن القيم نظير قول طاووس تماما، يعني طاووس ماذا قال؟ قال إن هذه الأخلاق منائح، وابن القيم يقولنا هذه الأخلاق مواهب يعني هبات، منائح هبات هو بمعنى واحد، يهب الله عز وجل منها ما يشاء لمن يشاء. الأخلاق وهائب، الأخلاق وهائب من الله عز وجل، يهب من يشاء، فإذا كانت وهائب فليطلبها العبد من الله عز وجل. ومن مواطن طلبها من الله أين؟ في استفتاح الصلاة. من مواطن طلبها من الله استفتاح الصلاة، تدخل في صلاتك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا التوحيد لله جل وعلا، وهو امتثال لقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فتستفتح صلاتك بهذا التوحيد والإخلاص لله، ثم تدعو الله بهذه الدعوة العظيمة التي فيها سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية لأحسن الأخلاق، وأيضا سؤاله الإعادة من سيئها، الإعادة من سيئها. ولهذا هذه الدعوة من الجميل بالمصلين أن تدخل في استفتاحات صلاتهم بين يعني تارة وتارة، مرة ومرة، مرة يأتي بها ومرة يأتي أيضا بغيرها من الاستفتاحات الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا كما أنه مطلوب في باب اكتساب الرزق أمران لا بد منهما، الأول اللجوء إلى الله في تيسيره والتوكل عليه في اكتسابه، والثاني السعي في طلب الرزق من وجوهه المشروعة المباحة. فكذلك في باب الأخلاق مطلوب اللجوء إلى الله تعالى بالمن بالأخلاق الفاضلة والأداب الكريمة مع السعي ومجاهدة النفس على تحقيقها. نعم، يعني مسعود قال إن الله قسم بينكم الأخلاق كما قسم بينكم الأرزاق، ومعلوم أن الأرزاق في تحصيلها واكتسابها يحتاج الأمر إلى أمرين، اللجوء إلى الله بالدعاء وارزقني وأنت خير الرازقين، يدعو الله عز وجل أن يرزقه، وبذل السبب، بذل السبب بالسعي في طلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يبذل السبب. أيضا نفس الأمر في الأخلاق، الذي يريد لنفسه الخلق الفاضل يكثر من الدعاء وماذا، وأيضا المجاهدة للنفس على التحلي بالأخلاق الفاضلة الآداب الكاملة والتخلي عن الأخلاق السيئة الذميمة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود ورواه الترمذي بلفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وهذا الحديث أيضا حديث عظيم في باب الخلق الفاضل ومكانته في الشريعة، وأنه ثقيل في الميزان، فهناك ميزان ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهناك أشياء يعني عديدة جاء في الشريعة بيان ثقلها في الميزان، منها هذا الحديث قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، وفي لفظ: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ففيه ثقل حسن الخلق في الميزان. قال: وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به أي خلقه درجة صاحب الصوم والصلاة، درجة صاحب الصوم والصلاة. نعم. وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الذي ينصب يوم القيامة، وأن أعمال العباد توزن فيه، وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال، لأنه من أجل الخصال وأفضل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواهما الترمذي. قال الحليمي رحمه الله: دل على أن حسن الخلق إيمان، وعدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا. وخياركم خياركم لنسائهم، أي من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، فيهما أيضا مكانة حسن الخلق في الدين، وأن الخلق الفاضل من الإيمان، من خصال الإيمان، فإذا زاد الخلق زاد ماذا؟ الإيمان. وإذا نقص الخلق نقص الإيمان، لأن الخلق من الإيمان، لأن الخلق الفاضل من الإيمان، فبزيادته زيادة الإيمان. ولهذا فإن هذا الحديث مما استدل به أئمة السلف على زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد وينقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالخلق مما يكمل به الإيمان، فهذه زيادة في الإيمان يكمل بها الإيمان. وإذا كان يكمل بها الإيمان فسوء الخلق ماذا يحدث في الإيمان؟ سوء الخلق ماذا يحدث إذا كان حسن الخلق يكمل به الإيمان؟ فسوء الخلق ماذا يحدث للإيمان؟ هذا نقص، سوء الخلق نقص في الإيمان. فمن حسن خلقه زاد إيمانه بحسن خلقه، ومن ساء خلقه نقص إيمانه بماذا؟ بسوء خلقه. فالحديث في مسألة الإيمان، هذا الحديث أفاد في مسألة الإيمان فائدتين عظيمتين. الأولى أن حسن الخلق من الإيمان، وهذا واضح، أن حسن الخلق من الإيمان، داخل في مسمى الإيمان، داخل في أعمال الإيمان، ودلالة الحديث على أن حسن الخلق من الإيمان واضحة. وأفاد أيضا أن الإيمان يزيد وينقص في قوله أكمل، أفاد أن الإيمان يزيد وينقص. أكمل المؤمنين خلقا إيمانا أحسنهم خلقا، فهذا فيه أن الإيمان يزيد بحسن الخلق، وإذا كان الإيمان يزيد بحسن الخلق فإنه في الوقت نفسه ماذا؟ ينقص بسوء الخلق، ينقص بسوء الخلق. قال الحليمي في شعب في كتاب شعب الإيمان يراجع مسألة التوثيق، قال الحليمي في كتاب شعب الإيمان: دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقصان إيمان، وعدمه نقصان إيمان، دل على أن حسن الخلق إيمان يعني زيادة إيمان، وعدمه نقصان إيمان، وعدم يعني عدم الخلق الفاضل نقصان إيمان، ووجود الخلق السيء أيضا ماذا؟ نقصان إيمان، نقصان إيمان. وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض، لأن من حسن خلقه هذا كمال في إيمانه، ومن نقص خلقه هذا نقص في إيمانه. إذن المؤمنون يتفاوتون في إيمانهم لتفاوتهم في الأخلاق، لأن الأخلاق من الإيمان. ومن ثم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا، كونه أكملهم إيمانا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد. ورواه البزار بلفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثه الله. يراجع النص لعلكم تجدون في شعب الإيمان، يعني الكلمة فيها شيء من الحاجة إلى المراجعة، أي من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقص عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. فهذه لعلها تراجع، راجع النص. نعم. فبعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وقد دعاهم إليها قولا وفعلا. أما قولا فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحث على الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة والحث عليها، وبيان ما أعد الله لأهلها من الثواب العظيم والأجر الجزيل. وأما فعلا فقد كان قدوة للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل والأدب الرفيع. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، يعني هذا الحديث بلفظيه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ولأتمم مكارم الأخلاق، يدل على فضل الخلق الكريم، الخلق الطيب، وأنه من المقاصد التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها. فهو عليه الصلاة والسلام بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم صالح الأخلاق، وأيضا ليحذر من سيئها، ليحذر من سيئها. شوف، انظر في الرسالة هذه، لأنه وجد نفس اللفظ. نعم. من أي مصدر؟ نعم. قال: فبعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينذرهم سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وقد دعاهم إليها قولا وفعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة قولا وفعلا. قولا، جاء عن أحاديث كثيرة في الحث على الأخلاق الفاضلة والبيان التفصيلي لها في دقائق الأخلاق، في دقائق الأخلاق معاني عظيمة جليلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، وسيأتي معنا كثير من الأحاديث في هذا الباب. وبينها فعلا، أي بالقدوة، بالقدوة كان أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وطيبهم صلى الله عليه وسلم معاملة. فتعلم الصحابة منه عليه الصلاة والسلام الخلق من أقواله ومن فعله وأدبه وطيب تعامله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونقلوا ذلك للأمة، نقلوا أقواله ونقلوا أيضا أفعاله. نعم. يمكن من يعاملهن بالصبر وطلاقة الوجه والإحسان. جميل. يمكن. عن سعد بن هشام بن عامر من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان. طلاقة الوجه والإحسان. وجدتم ما شوف الله. نعم. عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، رواه أحمد. قال ابن كثير رحمه الله في صحيح مسلم لكن بلفظ مقارب لهذا اللفظ، والحديث أيضا في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله تعالى عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي إسحاق الحديث حديث أنس رضي الله عنه قدمه بمقدمة في وصف عندما وصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قدم بمقدمة قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذا موطن اكتشاف الخلق، هذا موطن من مواطن اكتشاف الأخلاق. الخادم الذي يمضي عند الإنسان سنوات، هذا موطن من مواطن اكتشاف الخلق. أنس رضي الله عنه 10 سنوات كاملة خدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لازمه ما سمع ولا مرة واحدة أف، فضلا عن أن يسمع ماذا ما هو أشد منها من ألفاظ التعنيف والقسوة والزجر وربما أيضا الشتم وإلى آخره مما يقع للخدم من مخدومهم. فيقول 10 سنين ما قال لي أف قط، هذه عجيبة. والأخرى أعجب، قال ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته. يعني قد يقع على غير ما يريد عليه الصلاة والسلام يقول ما قال لي لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. هذا شيء عجيب في رفعة الخلق وكماله. قال وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى البخاري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي رحمه الله في هذا كتاب الشمائل. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل. وقوله وإنك لعلى خلق عظيم، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد رحمهم الله. وانتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها، أو هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن. فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيينا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه، والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. انتهى كلامه. لما سئلت سأل سعد بن هشام بن عامر عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، جملة غاية في الوجازة والاختصار، لكنها أتت على ماذا؟ على بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها. قد كان خلقه القرآن. المعنى إذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ القرآن، اقرأ القرآن الكريم، اقرأ ما فيه من الآداب والأخلاق والأعمال، فهي خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما تراه في القرآن هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال. كان خلقه القرآن. ترجمة يقول ذلك لكمال معرفتها بالقرآن وكمال معرفتها بالرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعبيرها، ترجمت عن ذلك كله بقولها: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، لأن خلقه وكلامه وأعماله وعلومه وإراداته عليه الصلاة والسلام كلها مقتبسة من القرآن مستفادة منه. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود. انتبه، هذه ثلاثة بيوت: بيت في أعلى الجنة، وفي بيت في وسطها، وفي بيت في ربض الجنة يعني أدناها. ثلاثة بيوت. زعيم أي ضامن عليه الصلاة والسلام لأهل هذه الأوصاف بهذه البيوت في الجنة. نعم. فيه بيان فضيلة حسن الخلق وأنه يوصل صاحبه إلى الدرجات العالية في الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أصناف من الناس: فمنهم من يكون في ربض في الجنة وهو أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. فالجنة درجات. من يكون في ربض الجنة بدون في. نعم. فالجنة درجات، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يحسن خلقه يكون له بيت في أعلى الجنة. وقوله أنا زعيم أي ضامن وكفيل. قال ابن القيم رحمه الله: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة. المقامات الثلاثة استحضرها الآن: حسن الخلق، ترك الكذب، ترك الممارات وإن كان محقا. هذه الثلاثة. والبيوت ثلاثة: بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في ربض الجنة أي أدناها، وزعيم أي ضامن، ضامن لأصحاب هذه الصفات، هذه البيوت. فجعل البيت العلوي، نعم، فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك الممارات وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. هذا الختم جميل جدا، هذا الختم جميل، قال: لأن حسن الخلق مشتمل على ذلك كله. حسن الخلق بما أكرمه الله من خلق فاضل ما يحتاج للكذب، يمنعه، يحجزه خلقه الحسن منه، يمنعه منه، ويمنعه أيضا من الممارات واللجج والخصومات، خلقه يحجزه، يمنعه من ذلك. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. يتكون هذا الحديث من جمل ثلاث، وهي من جوامع كلم نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جمع فيها أصول المعاملة: المعاملة مع الله، والمعاملة مع النفس، والمعاملة مع الخلق. وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه الأصول الثلاثة. هذا الحديث العظيم جمع ثلاثة أصول تتعلق بالمعاملة، تتعلق بالمعاملة: المعاملة مع الله على ماذا ترتكز، المعاملة مع النفس على ماذا تقوم، المعاملة مع الخلق على أي شيء تبنى. وكلها جمعت في هذه الجمل الثلاثة في الحديث: اتق الله حيثما كنت، هذه المعاملة بين العبد وبين الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا ما يتعلق بأصول معاملة النفس كيف تربى وكيف تهذب، وخالق الناس بخلق حسن، هذه أصول معاملة مع الخلق، مع عباد الله. نعم. وكل جملة من جمل هذا الحديث فيها بيان لأحد هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول: قال اتق الله حيثما كنت، فالأصل الذي تبنى عليه المعاملة مع الله هي تقوى الله جل وعلا، وتقواه سبحانه وتعالى هي وصيته جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي القرآن الكريم من ذكر التقوى وبيان مكانتها وعظيم ثوابها وآثارها على المتقين في الدنيا والآخرة آيات كثيرة تدل على مكانة التقوى وعظيم شأنها. الأصل الثاني: قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا في معاملتك مع الناس في هذه الحياة بتربيتها على الفضاء. هذا في معاملتك مع نفسك في هذه الحياة بتربيتها على الفضائل وتأديبها على الكمالات وزمها بزمام الخير والفضيلة، بأن تقبل بنفسك على الحسنات والطاعات، وتستكثر منها كلما تهيأت فرصة، وربما كانت الحسنة صغيرة في عينك فتكون سببا في دخولك الجنة، قد تفعلها ولا تلقي لها بالا وتكون سببا لغفران ذنوبك. والأصل الثالث: قال وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو الخلق الذي كان عليه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعرف كوامل الآداب وجوامع الأخلاق وحسن المعاملات فلينظر إلى هديه وسيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه، فأدبه أكمل الأدب، وخلقه أكمل الخلق في كل الأبواب، والمسلم مطلوب منه أن يخالق الناس جميعا بخلق حسن. وهذا فيه أن التعامل بالخلق الحسن مطلوب مع الأبوين والأهل والأولاد والقرابة والجيران وعموم المسلمين، بل ومع الكفار. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل الكفار معاملة حسنة كانت سببا لهداية كثير منهم ودخولهم في هذا الدين. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يرى خلقه الكريم وأدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، كثير من الكفار والمشركين كان سبب دخولهم في دين الله عز وجل رؤيتهم لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، أثر فيهم خلقه تأثيرا عظيما. ولهذا لما تقرأ السيرة تجد كثير قد تحولوا من الكفر والشرك والضلال إلى الإسلام لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى، لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى برؤية أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا، لما دخل مكة فاتحا كان ذاك الوقت والد أبي بكر رضي الله عنه لم يسلم، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيخا كبيرا، وصف في الحديث بأن شعره كأنه ثغامة من البياض، أبيض شعره كله شعره أبيض، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هذا غير مسلم، هذا غير مسلم. قال: ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هذه ماذا تسمى هذه الجملة؟ هذه الجملة ماذا تسمى؟ لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتيه؟ هذا حسن خلق. ماذا يصنع؟ يصنع أمرا عجيبا في النفوس، وله تأثير عظيم جدا في النفوس. لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. أسلم فورا مباشرة. والنماذج على ذلك كثيرة جدا. بالمناسبة يعني طالب العلم استخراجه لهذه النماذج من السيرة نافع له وللدعاة، نافع جدا له وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق الكامل هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب الكامل هو أدب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتنافى الخلق الطيب في معاملة الكافر مع عدم توليهم، لأن قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، جاءت في سورة الممتحنة، وأولها في النهي عن تولي الكفار، هذا لا يتنافى مع التولي والموالاة. أنت تعامله معاملة حسنة ليكون ذلك سببا في هدايته وصلاح قلبه ودخوله في دين الله عز وجل. نعم. والأخلاق الإسلامية تقوم على أربعة أركان، من اعتنى بها كان بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الأخلاق، ومن ضيعها أو ضيع منها شيئا ضاع منه الخلق بحسب ما أضاع من هذه الأركان. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،